على المكروه النار والنار مدائن خده مسكوب لفرقة الأوطان والشهد للعبود من دمع الشنان لخده مسكوب لفرقة الأوطان والشهد للعبود من فرقة الأوطان والشهد للعبود يا ساكن النعمان يا ساكن النعمان حتى على المكروه